حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. مضى زمن التفصيل وجاء زمن الاختصار. قال ابن العثيمين الناهي بعد أن انتهى من الكلام على الأمر بدأ في مبحث آخر، هو مبحث الناهي. ترك فروعا كثيرة من الفروع المتعلقة بالأمر، فلم نعرج على تلك الفروع التي كان قد تركها التزاما بما كنا قد اشترطناه. الناهي تعريفه: الناهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، هي المضارع المقرون بلا ناهية. قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، هي الفعل المضارع المقرون بلا ناهية. هذا التعريف ليس هو الأشبه بالصواب، لأنه ذكر فيه قيدا وهو قوله على وجه الاستعلاء. والأشبه أن يقال: الناهي قول يتضمن طلب الكف على غير جهة الخضوع، كما ذكرنا بالنسبة للأمر، على غير جهة الخضوع بصيغة مخصوصة، أو قول مخصوص يتطلب به الكف على غير جهة الخضوع. لأن قوله على وجه الاستعلاء يعتبر قيدا اشترطه بعضهم بشأن النهي، حتى يكون القول قد صدق عليه أنه ناهي، يشترط أن يكون قولا يتطلب به العبد، أو يشترط أن يكون قولا يتطلب به الكف عن الفعل، على أن يكون هذا القول صادرا على جهة القهر والعلو والغلبة. هذا هو معنى الاستعلاء الذي ذكرناه في محاضرات سابقة بشأن الأمر، وذكرنا أن هذا القيد ينبغي حذفه بشأن تعريف الأمر، فكذلك بشأن تعريف النهي ينبغي حذفه، لأن النهي يمكن أن يكون صادرا من الأعلى للأدنى، ومن الأدنى للأعلى، ومن العبد لمن يساويه، ولكن على غير جهة الخضوع، أي على غير جهة التذلل والتخشع والتمسكن، حتى يصدق عليه أنه نهي، سواء كان من الأعلى للأدنى أو من الأدنى للأعلى، يعني لو اشترط الرتبة. فكما قال بعضهم: قول يتطلب بالفعل من الأعلى للأدنى، يتطلب به ترك الفعل من الأعلى للأدنى، هذا التقييد أيضا ليس هو الأشبه بالصواب، يعني ينبغي رفعه. فالأشبه أن يقال: النهي قول يتطلب به ترك الفعل على غير جهة الخضوع، أي سواء كان على جهة الاستعلاء، سواء كان من الأعلى للأدنى ومن الأدنى للأعلى، ولكنه على غير جهة الخضوع فإنه يصدق عليه أنه إيه؟ أنه إيه؟ نهي، بشرط أن يكون بصيغة مخصوصة. فقوله قول خرج به اللفظ المهمل واللفظ قبل الاستعمال، لأن القول أخص من اللفظ، اللفظ يشمل القول المستعمل والقول المهمل. اللفظ يشمل ما كان مهملا وما كان مستعملا، القول أخص، فالقول هو اللفظ له المستعمل. فخرج بقولنا قول الإشارة لأنها ليست قولا وإن أفادت معناه، واللفظ المهمل واللفظ قبل الاستعمال لأنني قلت قول يتطلب به ترك الفعل، قولي يتطلب به الترك، خرج به الإيه؟ الأمر، لأنه قول يتطلب به الفعل. على غير جهة الخضوع دخل فيه أو خرج به ما كان يتطلب به الترك على جهة التذلل والخشوع والخضوع، فيسمى هذا دعاء كما سنبين في المعاني التي تأتي للنهي أو التي يأتي لها النهي. فقولي على درجة الخضوع أخرج القول الذي يتطلب به الفعل، يطلب به الترك إن كان على جهة الاستعلاء، وإن كان على إن كان من الأعلى للأدنى ومن الأدنى للأعلى، وسواء كان فيه تفاوت في الرتبة أم لم يكن فيه تفاوت، وسواء كان فيه قهر أو غلبة أو رفع صوت أو غير ذلك، كل هذا يصدق عليه أنه نهي. ولكن إن كان على جهة الخضوع فلا يصدق عليه أنه نهي. قولي بصيغة مخصوصة لابد من هذا القيد حتى يخرج به القول الذي يتطلب به الترك أيضا ولكن بغير هذه الصيغة كما سنبين. هناك أقوال كثيرة جدا يمكن أن تدل على طلب الترك ولكن ليس بتلك الصيغة، يعني ليس بلا التي اقترنت بالفعل المضارع وهي لا تفعل. فصيغة المخصوصة هي لا، أن هي لا تقترن بالفعل المضارع، لا النافية ليست المقصودة، ولكن لا بد أن تكون الصيغة مكونة من لا الناهية مع الإيه؟ مع الفعل المضارع. فقولي بصيغة مخصوصة وهي لا الناهية مع الفعل المقترنة بالفعل المضارع خرج بها القول الذي يتضمن طلب الترك أيضا ولكن بغير هذه الصيغة. سأذكر الرجل شيئا من ذلك. فقال وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب الفعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن، وذكرت أن هذا القيد ينبغي حذفه والأشبه ما ذكرناه. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع الأخري ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع اترك كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. هناك قول يتقلب به الكف أيضا ولكنه ليس بصيغة لا الناهية التي اقترنت بالفعل المضارع، فيكون بصيغة الفعل الذي هو فعل أمر كقوله دع يعني اترك، واترك هذا قول تضمن طلب الايه؟ الترك، فعل يبني طلب الترك. دع يعني اترك هو قول تطلب الترك ولكنه ليس ايه؟ ليس ناهيا، هو فعل امر ولكنه ليس نهيا مع انه تطلب ترك الفعل. كذلك كف، كف عن كذا. كذلك اجتنب. كذلك توقع، توقع كذا يعني لا تفعله. كذلك انتهي عن كذا لا تفعله. فكلمة انتهي هذا فعل أمر، فيصدق عليها أنه إيه؟ ليس هذا نهيا مع أنه تطلب الترك. فقوله بصيغة مخصوصة وهي لا أن هي المقرونة بالفعل المضارع خرج به فعل الأمر الذي يتضمن أيضا الترك، يتضمن طلب الترك ولكن ليس بلا ناهية مع الفعل المضارع. كذلك هناك أقوال كثيرة جدا يتطلب بها الترك وليست بصيغة لا تفعل، يعني ليست بصيغة النهي. من هذه الصيغ اللفظ الذي يدل على تحريم الفعل واللفظ الذي فيه لا يحل كذا وكذا واللفظ الذي فيه عقوبة على الفعل واللفظ الذي فيه ذم للفعل. سنضرب أمثلة لكل هذه الألفاظ، فكل هذه الألفاظ تضمنت إيه؟ الترك، ومع هذا فليست نهيا لأنها ليست بصيغة لا تفعل. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، فهنا هذه اللفظة تطلبت ترك، ترك أكل الميتة إلى غير ذلك. وقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، فهذه اللفظة أيضا تضمنت طلب الإيه؟ الترك، يعني طلب ترك نكاح الأمهات إلى غير ذلك. وقال تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فهذه اللفظة تضمنت طلب الترك وهو ميراث النساء كرها. وقال الرسول، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السبع حرام، فهذا اللفظ تطلب ايه؟ ترك أكل كل ذي ناب من السبع، معناه ليس نهيا. كذلك قال الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فهذه الآية تضمنت ترك السرقة، لأنها ذكر فيها عقوبة للسارق والسارقة، وهذه العقوبة هي قطع اليد. فهذه العبارة تضمنت طالب ترك السرقة، معناها ليست بلفظ لا تسرق أو لا تسرق. كذلك قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذه الآية أيضا تضمنت طلب ترك الزنا، مع أنها ليست بلا الناهية المقترنة بالفعل المضارع، لم يقل لا تزنوا، ولكن أتى بلفظة رهبت من الزنا، فتضمنت طلب ترك الزنا بذكر عقوبة دنيوية عليه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها. فقوله لعن يعتبر لفظا فيه ترهيب شديد من فعل هذه الأشياء كلها، فكأنه لفظ تطلب ترك شرب الخمر وبيع الخمر وابتياع الخمر وعصر الخمر ونقل الخمر وسقي إلى غير ذلك، بالإضافة إلى الترهيب أو طلب ترك شربها. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال. هذا قول تضمن طلب ترك التشبه، طلب ترك تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. وقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية تضمنت طالب ترك القتل العمد، ومع ذلك فليست بصيغة لا المقترنة بالفعل المضارع، لم يقل لا تقتلوا، قال هذا في آية أخرى، ولكن الكلام الآن على الصيغ التي تضمنت طالب الترك وليست بصيغة ليه النهي، الكلام الآن على النهي. فلما قال بصيغة مخصوصة هي لا النهي المقترنة بالفعل المضارع، خرج به كل الأقوال التي تتضمن طلب ترك الفعل مع أنها ليست بصيغة لا تفعل. ما تقتضيه صيغة النهي طبعا وردت أحاديث كثيرة جدا فيها النهي بالمعنى الاصطلاحي يعني لا تفعل، وآيات كثيرة جدا فيها نهي بالمعنى الاصطلاحي يعني لا تفعل. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وقال تعالى: ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالأحاديث التي ورد فيها النهي باللفظ الاصطلاحي كثيرة جدا، والآيات كثيرة جدا، وزيادة على ذلك وردت أيضا آيات كثيرة جدا وحديث كثيرة جدا تتضمن طلب ترك الفعل وليست بصيغة إيه؟ لا تفعل، يعني ليست بصيغة النهي التي اصطلح عليها، هي تضمنت النهي ولكن ليس بصيغة النهي التي اصطلح الأصوليون عليها، وهي القول الذي يتطلب به الترك على غير جهة الخضوع بصيغة مخصوصة، وهي لا المقترنة بالفعل المضارع. ما تقتضيه صيغة النهي، يعني المعنى الحقيقي للنهي. قال: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لزم ذلك تحريم الفعل. قوله صيغة النهي تقتضي تحريم الفعل المنهي عنه وفساده، هذه العبارة اشتملت على فرعين مهمين جدا. الفرع الأول أن النهي يعتبر حقيقة في التحريم، كما أن الأمر سبق أن قلنا إيه؟ إنه حقيقة في الوجوب، وذكرنا اختلاف العلماء في المعنى الحقيقي للأمر. هنا أيضا العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في المعنى الحقيقي للنهي. ابن عثيمين ذهب إلى أن المعنى الحقيقي للنهي والتحريم، وهذا هو الأشبه، وهذا هو الأرجح، وهذا هو قول جمهور الأصوليين. اختلفوا في المعنى الحقيقي للنهي على عدة أقوال، منها أن المعنى الحقيقي للنهي هو التحريم، وهذا قول الأكثرين. وقال البعض إن المعنى الحقيقي للنهي هو كراهة التنزيه، ولن يصار إلى التحريم إلا بقرينة تدل على ذلك. وذهب البعض إلى الوقف، يعني لا نقول إن المعنى الحقيقي للنهي هو التحريم أو الكراهة، فنحن متوقفون. وذهب البعض إلى أن المعنى الحقيقي للنهي ليس محددا، ولكن النهي مشترك بين التحريم والكراهة، كما ذهب البعض بالنسبة للأمر إلى أن الأمر لفظ مشترك أو مشترك لفظي بين إيه؟ الوجوب إليه والندب والاستحباب. يعني هنا أيضا بعضهم ذهب إلى أن المعنى الحقيقي للنهي إلى أن النهي مشترك لفظي بين التحريم والكراهة. طبعا ولسنا بصاد التفصيل في أدلة كل وتحقيق المقام، ولكن يكفى أن أقول إن الراجح في الباب هو أن المعنى الحقيقي للنهي هو إيه؟ التحريم. ذكر ابن عثيمين دليلا واحدا على أن المعنى الحقيقي للنهي هو التحريم، وهذا الدليل ذكره كثير من الأصوليين في كتبهم، وهذا دليل هو قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الدلالة أن قوله وما نهاكم عنه فانتهوا، لفظة فانتهوا إيه؟ أمر. وحيث إنه ترجح أن الأمر حقيقة في الوجوب، فتكون الآية قد دلت على وجوب الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولازم ذلك أنه يكون فعل ما نهى عنه إيه؟ محرما. يجب الانتهاء عما نهى عنه، فيلزم من ذلك أن يكون المنهي عنه يحرم فعله، لأنه إيه؟ يجب تركه. وما دام يجب تركه فلزم من هذا أن يكون قد حرم فعله. فالآية دلت لا بالطريق المباشر على أن النهي التحريم، ولكن بطريق غير مباشر، هو طريق الإيه؟ الأمر. الآية فيها أمر بالانتهاء، وحيث إن الأمر حقيقة في الوجوب فيجب الانتهاء، وما دام الأمر كذلك يلزم أن يكون هذا المنهي عنه محرما من حيث فعله، لأنه يجب إيه؟ تركه. طبعا هذا الدليل لا يفيد الخصم، للخصم أن يقول إنكم أقمتم قولكم على دليل نحن لا نسلم به، أقمتم قولكم بالتحريم على أن الأمر أصلا للوجوب، وما دامت الآية فيها أمر بالانتهاء وحيث أن الأمر للوجوب فيجب الانتهاء وبالتالي يحرم الفعل. نحن لا نسلم بأن الأمر حقيقة في الوجوب، فنحن لا نلتزم بدليلكم، فهاتوا لنا دليلا صريحا في دلالته على أنها إيه؟ للتحريم. نحن نقول أن الأمر حقيقة في الند وليس في الوجوب، وعلى هذا فيكون قوله تعالى فانتهوا أمرا للند فيندبوا لانتهاء، وبالتالي يكره الفعل ولا يحرم. فدليل ابن عثيمين وغيره لا ينفع في سوق المناظرة، لأنهم أقاموا قولهم على حجة هي لا تلزم الخصم. واكتفي بهذا بشأن التعقب. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الجزء الثاني من الفرعين الأول أن النهي يقتضي التحريم وهذا هو الراجح. طب نظر بقى عن كون الدليل إلى آخره. الراجح في الباب، خد بالك، الراجح في الباب أنها يقتضي التحريم والمصر إلى الكراهة إلا بقرينة، فلا يلزم من كوني لم أذكر الأدلة الدالة صراحة على التحريم، لازم من هذا أن هذا القول لا يكون راجحا. هذا على حسب الشرط الذي اشترطته، لا أذكر الأمر بتفصيل، ولكن أتعقب بعض ما يذكره ولا أعرج على شيء مما يكون قد ذكره على حسب الشرط الذي كنا قد اشترطناه. ذهب أيضا إلى أن النهي يقتضي الفساد، بالإضافة لأنه يقتضي تحريم الفعل يقتضي أيضا فساد الفعل، وذكر دليلا على أن النهي يقتضي فساد الفعل المنهي عنه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. في بعض الألفاظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيح. هذه المسألة وهي كون النهي يقتضي الفساد فيها خلاف طويل، وذهب الأصوليون في هذا المبحث إلى عدة أقوال. منهم من ذهب إلى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات، وقولي مطلقا يعني سواء كان النهي منصبا على ذات الفعل أو كان النهي في شرط من شروط الفعل أو كان النهي عن أمر لازم للفعل أو كان النهي عن أمر خارج عن الفعل إلى غير ذلك. كل هذا يندرج تحت قولي مطلقا. فعلى قول البعض النهي عن الفعل يقتضي فساده سواء كان الفعل عبادة كصلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو معاملة كإجارة وبيع ونكاح وطلاق وهبة ومزارعة وغير ذلك. وهذا هو ما ذهب إليه ابن عثيمين، ولعله تبع في ذلك ابن قدامة الحنبلي في روضة الناظر، ولعله تبع في ذلك غيره. وهذا القول يكاد يكون باطلا. وذهب الأكثرون إلى أن النهي لا يقتضي الفساد سواء كان في العبادة أو المعاملة، ولكن أيضا بقيد أو بقيود. وذهب البعض إلى أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، وهناك أيضا بعض أقوال أخرى. الأشبه، خذ بالك بالصواب، أن النهي عن شيء إذا كان هذا المنهي عنه له جهتان: جهة مأمور بها وجهة منهي عنه فيها، فإذا أمكن أن تنفك كل جهة من الجهتين عن بعضهما كان النهي غير مقتضى الفساد. وإذا لم يمكن انفكاك كل من الجهتين عن بعضهما كان النهي مقتضى الفساد. إذا كانت كل جهة من الجهتين يمكن أن تنفك عن الأخرى كان النهي غير مقتضى الفساد، وإن لم يمكن انفكاك كل منهما عن الأخرى كان النهي مستلزما الفساد، سواء كان في العبادة أو في المعاملة. مما يدل على بطلان قول من قال إن النهي عن الفعل يقتضي فساده مطلقا أي في العبادة والمعاملة، أمثلة كثيرة أضرب منها لكي يتبين مدى بعد هذا القول عن الصواب. لو أن الحاكم أو القاضي أو غيرهما أقام الحد بصوت مغصوب، يعني بكرباج مغصوب أو بكرباج مسروق، الله تعالى نهى عن الغصب وعن السرقة فهذه جهة، وأمر بقامة الحد فهذه جهة، فالمنهي عنه إقامة الحد، المنهي عنه الغصب والمأمور به إقامة الحد. فلو أن رجلا أقام الحد بصوت مغصوب فهذا شيء منهي عنه، له جهتان، جهة مأمور به فيها وهي إقامة الحد، وجهة منهي عنه فيها وهي الغصب، غصب الصوت. خذ بقى بالك، فلو أننا قلنا إن إقامة الحد بصوت مغصوب تعتبر باطلة لوجب إقامة الحد مرة ثانية على الرجل الذي قم عليه الحد مرة أولى، وهذا قول يقوله عاقل فضلا عن إيه؟ عن عالم. يعني الرجل زنى فجلد 100 جلدة بصوت مغصوب، فهناك عاقل يقول هذه الإقامة باطلة فيجب أن يقام عليه الحد مرة ثانية. ما علمنا عاقلا فضلا عن عالم يقول ذلك. فهذا المقصود بقولهم المنهي عنه إن كان له جهتان، جهة مأمور به فيها وجهة منهي عنه فيها، فهاتان الجهتان إذا أمكن أن تنفك كل جهة أخرى كان النهي ليس مستلزم الفساد. أمثلة كثيرة جدا، الصلاة بثوب حرك ما تنبين، والصلاة في أرض مغصوبة، والوضوء بماء مغصوب، والوضوء في إناء مغصوب، وقضاء الحاجة على أرض مغصوبة، وقضاء الحاجة في بيت خلاء مغصوب. هل هناك عاقل يقول لو أن رجلا قضى الحاجة في مرحاض مغصوب فيكون قضاء الحاجة باطلة ويجب عليه أن يقضي الحاجة مرة ثانية؟ ما خلاص رجل تبول وخلاص الأمر. ما علمنا عاقلا فضلا عنهم يقول ذلك، ولهذا قلت هذا القول يكاد يكون باطلا لأنه يلزم منه لوازم شنيعة. ومن أشنعها أنه إذا أقيم الحد على رجل بصوت مغصوب فليس هناك عاقل يقول هذه الإقامة باطلة ويجب أن تعاد بصوت غير مغصوب، فبادر من أن يكون قد جلد 100 أصبح إيه؟ سيوجد 200، وهذا ما قاله عاقل فضلا طبعا عن عالم. كذلك لو أن رجلا ذبح بسكين مغصوبة الذبح مشروع، ذبح الأضحية، فهذا من تلك الجهة قربة، والسكين المغصوب لا يجوز استعماله لأنه مغصوب، فهو منهي عنه من تلك الجهة. فلو ذبح بسكين مغصوب فهل يقال الذبح باطل وتكون الذبيحة ميتة، أم يقال الذبح صحيح ويكون أثما بالغصب؟ الجمهور يقولون الذبح صحيح ويكون أثما بالغصب. كذلك الصلاة في أرض مغصوبة، الجمهور يقول الصلاة صحيحة ويكون أثما بالاغتصاب. الصلاة في ثوب حرير، الصلاة صحيحة ويكون أثما بستر العورة بلبس الحرير. الوضوء بماء مغصوب، الوضوء صحيح لأنه لا فرق أصلا بين من توضأ بماء طهور غير مغتصب وبين من أتى بماء مغصوب وتوضأ به، هذا غسل وجهه وغسل يديه ومسح برأسه وغسل رجليه وأتى بالأركان كلها وشروطه كلها، والماء طهور والأغرب على ذلك. الفرق بينهما أن هذا ماء مغصوب وهذا ماء غير مغصوب، ما الفرق بينهما؟ لا فرق أصلا، لا في الصفة من حيث اللون ولا الطعم ولا الرائحة ولا غير ذلك، إلا أن هذا اعتراف شيء معنوي وهنا مغصوب والآخر غير مغصوب، لا فرق بينهما أصلا. فقول من قال إن الوضوء من مغصوب يعتبر باطلا، قالوا إيه؟ باطل، لأنه لا فرق أصلا بين المائين، لا في اللون ولا في الريح ولا في الطعم ولا في أي شيء آخر، كلاهما طهور وكلاهما عدم لون وطعم ورائحة إلى غير ذلك، والفرق أن هذا مغصوب وهذا غير مغصوب، فهذا الفرق لا يؤثر أصلا في رفع الحدث من عدمه. كذلك أشياء كثيرة جدا من ناحية غسل المرأة ومن ناحية طهارة المرأة ومن ناحية الصلاة ومن ناحية الصيام ومن ناحية الزكاة ومن ناحية الحج وغير ذلك، لو أدخلنا باب بطلان العبادة والمعاملة بشأن الغصب أو بشأن السرقة أو بشأن شيء حرم الله تعالى خارج عن هذه العبادات أو عن هذه المعاملات، فإن هذا يؤدي إلى بطلان أشياء كثيرة جدا، وهذا يلزم منه أمور شنيعة جدا كما ذكرنا. فباختصار ذهب الأكثرون إلى أنه إذا كان الشيء المنهي عنه له جهتان، جهة يعتبر مأمورا به فيها وجهة يعتبر منهيا عنه فيها، وأمكن أن تنفك إحدى الجهتين الأخرى فهذا نهي ليقتضي الفساد، وإذا لم يمكن اقتضى الفساد. من الأمثلة التي لا ينفك فيها، لا تنفك فيها إحدى الجهتين الأخرى، صيام يومي العيدين، فعلى قول الجمهور إنه إذا صام يوم العيد كان صيامه باطلا، لأنه نهي عن صيام يوم العيد، فالصوم عبارة عن إمساك، والعبد في يوم العيد ضيف على الله، فإذا صام يكون قد أعرض عن ضيافة الله، والصوم عبارة عن إمساك، وهذا الإمساك يقع في يوم نهي عن صيامه، فالوقت يشغل بالصوم، فيمكن أن ينفك الصوم عن اليوم ولا اليوم عن الصوم، بخلاف الصلاة في أرض مغصوبة مثلا أو الصلاة في ثوب حرير، يمكن أن يصلي بثوب غير الحرير ويمكن أن يلبس الحرير في وقت غير الصلاة، فهنا انفكت الجهتان. الصلاة في أرض مغصوبة يمكن أن يصلي في أرض غير مغصوبة، ويمكن أن تستغل الأرض المغصوبة في شيء آخر غير الصلاة، فانفكت الجهتان. فإذا أمكن أن تنفك كل من جهتين عن الأخرى كان النهي غير مستلزم للفساد، وإذا لم يمكن كان النهي مستلزم للفساد. هنا ابن عثيمين ذكر تفصيلات في المذهب وهو المذهب الحنبلي، فما سأذكره إنما هو تفصيل في المذهب. والحنابلة باختصار ذهبوا إلى أنه إذا كان النهي عن ذات الفعل فنقتضي الفساد، إذا كان النهي عن شرط من شروط الفعل فنقتضي الفساد، إن كان النهي خارجا عن شرط الفعل وعن ذاته كان النهي لا يقتضي الفساد. وسأذكر أمثلة لذلك. ها ها إيه؟ من دون أن تقول دون أن تطلب قال هذا عشان خطر الحديث الذي ذكره قبل أن أنتقل. قال ومن الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد أي مردود وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذه حجته. يمكن أن يقال إن الصلاة في ثوب حرير الصلاة مأمور بها فهذه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبس الحرير منهي عنه فهذا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون الصلاة صحيحة ويكون آثما بلبس الحرير. فكأن هذا الدليل الذي استندتم إليه واعتمدتم عليه واحتججتم به ليس صريحا في دلالتي على بطلان أي شيء نهي عنه ما دام النهي ليس منصبا على ذات العبادة. فقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد واستدلاله بهذا الدليل على ما ذكر اعتبر استدلالا فيه بعد أو فيه نظر، لأنه يمكن أن يقال إنه إذا ذبح بسكين معصوب يكون قد ذبح، والذبح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأضحية مستحبة والقول بعض واجبة، فيكون قد أتى بشيء مشروع. وإذا ذبح بسكين معصوب يكون قد أثم بالغصب لأنه ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل من الأمرين منهي عنه. الذبح مشروع فهو من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والغصب منهي عنه فليس من أمر النبي، فكيف نقول ببطلان الكل؟ نقول ببطلان أحدهما دون الآخر، لأن أحدهما عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام والثاني ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا تجتمع الأقوال أو بهذا لا تحدث الأمور الشنيعة التي تلزم من القول ببطلان العبادة والمعاملة التي وقع نهي عنها أو عن جزء منها أو عن لازم لها أو عن شرط فيها أو عن خارج عنها إلى غير ذلك مع التفصيل المتقدم. لا نقول ببطلان العبادة والمعاملة إذا كان النهي عن الشيء له ايه جهتان. خد بالكم دي مهمة جدا، مهمة جدا جدا، عشان ما تقعش في مواقع القوم فيه، عشان ما اخلطش ما يحصلش خلط في هذه الاشياء. ان كان المنع عنه له جهتان، جهة يؤمر به فيها وجهة نهي عنه فيها، فإذا أمكن أن تنفك إحدى الجهتين الأخرى فإنه يقتضي الفساد، ولا ممكن يقتضي أنه الفساد. قال وقاعدة المذهب، هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كماله، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. اثنين، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. وضرب أمثلة سأذكرها. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة، بعد نداء الجمعة، الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، النهي منصب على ذات العبادة يعني منصب على الصوم، فالنهي عن الصوم وليس نهيا عن شيء خارج عن ذات الصوم، وليس نهيا عن شرط من شروط صحة الصوم، ولكنه نهي عن ذات الصوم. فهذا النهي الذي عن الذات يمكن أن تنفك أحد الجهتين عن الأخرى فيكون مستلزما الفساد. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهم من حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم العيدين، أو من حديث قال عمر هذان اليومان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، فيوم الفطر يوم تأكلون فيه من فطركم، ويوم الأضحى يوم تأكلون فيه من نسككم أو من أضحيتكم. قال هذان اليومان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، حديثه في محضر رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فالنهي عن صوم يوم العيدين ثابت، ولهذا ذهب الجمهور فيما نعلم إلى أنه لا يصح صوم يوم العيدين ولا يكون العبد خارج عن إثم، يعني يأثم ويبطل الصوم. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما علمنا نهيا صريحا عن البيع بعد نداء الثاني للجمعة، ولكن النهي المقصود هو النهي بالمعنى العام وليس بالمعنى الاصطلاحي الذي هو لا تفعل، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إيه وذروا البيع، لم يقل ولا تبتاعوا أو ولا تبيعوا، ولكن قال وذروا البيع، وهذا أمر بالترك وليس الأمر بالترك إيه ناهيا في المعنى الاصطلاحي أو في الأسلوب في الاصطلاحين، ولكنه تضمن النهي، ولكنه ليس نهيا باللفظ الذي اصطلحوا عليه. ذهب الحنابلة لأنه إذا باع بعد النداء الثاني للجمعة فقد بطل بيعه بالإضافة للإثم. والجمهور على أنه يصح بيعه مع الإثم، لأن هاتين الجهتين يمكن أن تنفك أحدهما عن الأخرى، يمكن أن يبيع في غير وقت الجمعة، يمكن أن يصلي الجمعة بغير بيع، فالجهتان غير متلازمتين، أي يمكن أن تنفك أحدهما عن الأخرى، وبالتالي يصح العمل مع الإيه؟ مع الإثم. فإن قلنا وبين على سبيل توضيح بطلان هذا القول أو توضيح أن من ذهب إلى أن البيع يكون باطلا إذا كان بعد نداء الثاني للجمعة، بعد نداء الثاني للجمعة، بعد نداء الثاني للجمعة، شيء يسير نذكره. لو أننا قلنا إن العلة في النهي عن البيع بعد نداء الثاني للجمعة هي أن يتعطل الرجل عن صلاة الجمعة، وبالتالي قلنا بالبطلان، فيبطل هذا بمن باع وهو يسير إلى الجمعة، يعني رجل في الطريق قابله غيره وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة بعد استماع النداء الثاني، فباع وهو يسير، يعني الرجل قال عندك أيوة نعم هذه بكم بكذا إلى آخره، موافق أم موافق، فانتهى البيع، فهل يكون قد عطل صلاة الجمعة؟ ما عطلش، ده هو بكلم وماشي، يعني باع وماشي، فلم يتعطل أصلا لا البيع ولا المبتاع عن صلاة الجمعة. فلو قلنا إن العلة في البطلان أو في النهي هو أن البيع يعطل عن الجمعة، فإن هذا يبطل بهذه الحالة، لأنه باع وهو يسير في الطريق، ليس بشرط أن يسلم المبتاع السلعة، ولكن يسلمه السلعة بعد الصلاة، ولكن حدث الإجابة والقبول وهو في الطريق، مع أنه لم يعطل الصلاة أصلا ولا لحظة واحدة، لأنه كان يتكلم وهو سائر في الطريق. فالجمهور على أنه إذا باع بعد نداء ثاني الجمعة كان بيعه صحيحا مع الإثم، والحنابلة ذهبوا لأنه يبطل بيعه بالإضافة إلى أنه يكون آثما ببيعه بعد نداء ثاني الجمعة. قوله ممن تلزمه الجمعة، خرج به المرأة والصبي وكل من لم تعتبر جمعة إيه؟ فرضا عليهما. فقوله من تلزم الجمعة هذا قيد لابد من ذكره، لأنه ليس كل عبد يبيع بعد الثاني الجمعة يكون بيعه باطلا، ولكن هذا بشأن الرجل البالغ العاقل الحر الذكر إلى آخره، إذا كان قد باع بعد الثاني الجمعة. أما المرأة فبيعه صحيح، وأما الصبي فبيعه صحيح، وأما العبد فبيعه صحيح، لأن كل هؤلاء ليسوا ممن إيه؟ تلزمهم الجمعة. ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل الثوب الحرير، فستر العورات شرط من صحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. مثال النهي العائد إلى شرط من شروط العبادة النهي عن لبس الحرير للرجل، فإذا ستر الرجل عورته بثوب من حرير وصلى، فحيث إن ستر العورات شرط من شروط صحة الصلاة، فيكون قد ستر بشيء منهي عنه وهو الحرير، وستر العورة شرط من شروط الصحة، فيكون هذا النهي راجعا إلى شرط من شروط صحة الصلاة فتبطل صلاته بذلك. هذا قولهم وهذا القول مرجوح، لأن الجهتين يمكن أن تبكي أحدهما على الأخرى، لأنه يمكن أن يصلي بثوب غير حرير، يمكن أن يلبس الحرير في وقت غير وقت الصلاة، النهي عن لبس الحرير من حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير ولا الديباج، وهذا خاص بالرجال بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى أو من حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك ثوب الحرير وقال إن هذين حرام على ذكر أمتي حل لناسهم. هذا بشأن الذهب والحرير، فلبس الذهب على الرجال حرام ولبس الحرير على الرجال حرام، وأما بالنسبة للنساء فكل هذا يحل. فالمقصود بالنهي إنما هم الرجال دون النساء، فإذا ستر عورته بثوب من حرير كانت صلاته صحيحة وكان آثما بلبس الحرير. لأنه لا فرق أصلا بين من ستر عورته بثوب مغصوب أو حرير وبين من ستر عورته بثوب غير مغصوب وغير حرير. وإلا لو قلنا بالبطلان لا لازم أن يكون العبد الذي ستر عورته بثوب مغصوب أو حرير غير ساتر لها، لأن الستر يعتبر باطلة. هل هناك عاقل يقول إن الرجل إذا ستر عورته بثوب حرير وتخن كده أو بثوب مغصوب ليكون ستر عورته ويحرم نظره إليه لأن عورته مكشوفة؟ ليس هناك عاقل يقول ذلك أصلا، لأن العورة قد سترت يقينا سواء كان بثوب مغصوب أو غير مغصوب. فلو قلنا إن الصلاة تطبط لازم أن نقول إنه ليكون ستر عورته، وهذا القول لا يصدر من عاقل فضلا عن عالم، ولكن يقوله إلا المجنون. إن قلنا أنه لا ستر العورة لازم أن يقال يحرم النظر إليه لأن عورته مكشوفة. وحيث أن الأمر كذلك فلزم تكون صلاته صحيحة لأنه ستر عورته. إن كان الشرط هو ستر العورة فقد سترها، وأما إن كان البطلان من أجل أنه لبس الحرير فهذا خارج عن الشرط. الشرط وفى به وهو أنه ستر العورة سواء سترها بحرير أم غير حرير، فما دامت العورة قد سترت فتكون الصلاة قد صحت لأن الشرط قد استوفى. فليس هناك وجه للقول بالبطلان. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. من شرط صحة البيع العلم بالمبيع، فكل شيء مجهول لا يصح بيعه. من شروط صحة البيع العلم بالمبيع، فحيث إن الحمل في بطن أمه لا يعلم لا حجمه ولا صفته ولا كونه حينا وميتا ولا كونه ذكرا أو أنثى ولا كونه صحيحا أو سليما غير ذلك ولا كونه سليم ولا كونه تاما أو ناقصا، فحيث إنه مجهول، مجهول الصفة ومجهول العين فيبطل بيعه. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أو من حديث سعيد بن المسيب، خد بالك من حديث سعيد بن المسيب أنه قال نهي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. المضامين جمع مضمون، والملاقيح جمع ملقوح، واختلف في تفسير كل منهما، فبعضهم قال إن المضامين هي ما في ظهور الجمال، المضامين جمع مضمون وهو ما يوجد في ظهر الجمل وفي صلب الجمل، في صلب الذكر يعني، والملاقيح جمع ملقوح وهو ما يكون في بطن الأنثى. والبعض قال العكس، يعني فسر المضامين بالملاقيح والملاقيح بالمضامين. الحديث رواه مالك في الموطأ من حديث الزهري عن أبي سعيد عن سعيد بن المسيب مرسلا، والمرسل ضعيف، ووصله إسحاق بن راهويه في مسنده، وكذلك رجل آخر سعيد وصلاه ابن نصر، إلا أن الموصول ضعيف، لأن الذي وصلاه هو صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف، وخلفه مالك فرواه عن الزهري عن سعيد مرسلا، وروى صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، أظن عن ابن عباس عن أبي هريرة، والموصول ضعيف والمرسل هو المحفوظ. إلا أن الحديث ورد أيضا من حديث ابن عمر رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن عمر بهذا المعنى وهذا اللفظ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبر الحبلة، فثبت الحديث. هذا الحديث حجة في عدم جواز بيع الحمل في بطن أمه، لا يجوز أن يباع الحمل بخصوصه في بطن أمه دون الأم، ولكن يجوز أن تباع الأم بما في بطنها، فبيع الحمل بخصوصه باطل، لأن النبي نهى عن بيع الحمل، نهى عن بيع المضامين والملاقيح، أما النهي عن بيع الحمل على وجه الخصوص ما علمنا نهيا صريحا في هذا، والمقصود أنه نهي عن بيع المضامين والملاقيح، فالمضامين تشمل ما في ظهور الجمال، والملاقيح تشمل ما في بطون الأمهات، وحيث أن هذه الأشياء كلها مجهولة الصفة والعين فلا يصح بيعها. فقوله أنا عن بيع الحمل ما علمت نهيا عن بيع الحمل صريحا، ولكن الذي أعلمه هو ما ذكرته، وهو أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح، فيكون قد نهى عن بيع الأجنة في بطون الأمهات، ونهى عن بيع عن حول المني أو المني في أصلاب الذكور، لأن هذه الأشياء كلها مجهولة العين والصفة. فالنهي منصب على الذات، على ذات البيع، وليس منصبا على شيء خارج عن الذات أو على شرط مثبوت صحة الذات، فالبيع باطل. ومثال النهي عن العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. مثال النهي عن شيء خارج عن ذات العبادة وعن شرط صحتها النهي عن لبس عمامة من حرير والصلاة فيها. الصلاة مثنى على الصلاة، الصلاة في عمامة من حرير لا تكون باطلة بلا خلاف نعلمه من أحد من أمة المسلمين، لأن لبس العمامة ليس شرط مثبوت الصحة وإن كان أفضل، فيكون قد لبس ثوبا يحرم لبسه، وهذا الثوب ليس ساترا للعورة ولكنه ساتر لشيء خارج عن العورة، فيكون عبد قد صلى بثوب من غير الحرير ستر به عورته وستر رأسه بثوب حرير، فهذا النهي يكون لشيء خارج عن الذات وخارج عن إيه؟ عن الشرط، فلا تبطل صلاته بذلك بلا خلاف عليهم أحد من المسلمين. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش في النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. ضرب مثالا للنهي عن شيء خارج من حتى المعاملة عن شيء خارج عن الذات وعن الشرط الذي هو من شروط صحة المعاملة. هذا المثال هو النهي عن الغش، فالغش ليس مبطلا للبيع، فنهي عن الغش يعتبر نهيا عن شيء خارج عن الذات وخارج عن شروط صحة البيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فليس في ذهني فيما أعلم نهي بالمعنى الاصطلاح، يعني لم يقل لا تغشوا، ولكن النهي إنما فهم من دليل تطلب الترك وليس بالصيغة التي تصلح عليها، يعني لا تفعل. قوله من غشنا فليس منا، أو ليس منا من غش، فهذا يعتبر نهيا بالمعنى العام وليس نهيا بالمعنى الاصطلاحي، لأنه ليس بصيغة لا تفعل. الغش في البيع ليس مبطلا له، فليس من شروط صحة البيع ترك الغش. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصروا الغنم، أو لا تصروا الإبل والغنم، فمن باع مصرات فمن ابتاعها بالخيار، أو فمن ابتاع مصرات فهو بالخيار أو فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها بعد أن يحلبها، وإما أن يردها ومعها صاع من تمر لا سمراء. يعني الكلام ده كانوا في الماضي وفي الحاضر لكي يوهموا المبتاع عن المشتري أن الناقة أو الشاه كبيرة الضرع وتكون بهذا كثيرة اللبن، كانوا يحبسون لبنها في ضرعها فترة طويلة فيكبر الضرع، فإذا ذهبوا بها للسوق خيل للمبتاع أو ظن المبتاع الزبون يعني أن هذه الناقة كثيرة اللبن ده طرعت دي كده، ما يفرفش بهم انهم انهم حبسوا لبنها يوم واثنين حتى اصبحت روعه بهذه الصوره، فالغش موجود حتى من قديم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصروا الغنم أو الإبل أو الغنم، يعني لا تحبسوا اللبن في ضرع الناقة والشاة، أي ضرتم معها يعني. فمن ابتاع مصرة، يعني من اشترى شاة محفلة أو محفلة يعني مصرة، أي شاة قد حبس لبنها في ضرعها، فبخير النظرين مخير بين أمرين، إما أن يمسكها بعد أن يحلب عن خلاص حلبها ولا لبنها كتير وبعدين لا ضرع بعد كده، فعلم أنه إيه أنه غش، علم أنها لا تسوي هذا، وعلم أنه كان قد خدع، فقال خلاص الأمر لله هو خلاص أنا موافق. فقال فبغير النظرين إما أن يمسكها بعد أن يحلبها وإما أن يردها، يعني إذا لم يقبلها عارف أنه تغش بها وخلاص ومش موافق على البيعة دي، وإما أن يقبلها وإما أن يردها ومعها صاع من تمر لا سمر، يعني يجب مقابل اللبن الذي كان قد حلبه منها إذا أراد أن يردها يجب عليها أن يرد معها صاعا من تمر يعني من بلح وليس من القمح الذي هو السمر. فقوله فمن ابتاع مصرة فبخير النظرين يدل على صحة البيع، معناه حدث إيه؟ حدث إيه؟ غش، يدل على صحة البيع لأنه ما دام قد خيره فتدل على صحة البيع ابتداء، إن أراد أن يمسكها وقبلها فلا حرج، وإن أراد أن يردها ردها، ومعها إيه؟ صاع من تمر مقابل الإيه؟ اللبن هو حلبه، ولا يأخذ اللبن منه ببلاش، فتدل على أن الغش من ناحية تصرية الإبل والغنم لا يعتبر مبطلا للبيع فيصح العقد مع الغش. ولذا قال ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن نهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. سأنسق الرسول طيب، وقد يخرج بره انتقل إلى نقطة أخرى، وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة، ومثال لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة لأن الذكر بضعات من الإنسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين. اثنين الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكرت أن النهي حقيقة في التحريم ولن يصار إلى غير التحريم إلا بقرينة، فمن المعاني التي يأتي لها النهي غير التحريم الكراهة، أي كراهة التنزيه، وسأذكر أمثلة على ذلك. ويأتي النهي أيضا للتحقير كما قال الله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ويأتي النهي لبيان العاقبة كقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ويأتي النهي للإرشاد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. ويأتي النهي أيضا لمعنى آخر، كقول الله تعالى: يأتي للتسخير أو للاحتقار، يأتي للتسخير في محظور، كقول الله تعالى: يأتي للتيئيس، يأتي للتيئيس، كقول الله تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ابن عثيمين يأتي أظن لبعض المعنى الأخرى، ابن عثيمين ذكر معنيين أخريين فقط من المعنى التي يأتي لها النهي، فذكر كراءة التنزيه وذكر الإرشاد، فذكر الكراهة وقال: ومثلوا لها، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لما سن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قوله ومثلوا لذلك يريد أن يقول إن هذا المثال فيه نظر عندي، ولكي أخرج أنا من عهدته قال: ومثلوا لذلك، لم يقل من أمثلة ذلك، قال: ومثلوا لذلك، يعني الذين ذهبوا إلى أن نهي عليه الكراهة ضربوا مثالا لذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما مثل أحدهم ذكره بيمينه وهو يبول. فقالوا ومثلوا في نقطة دقيقة، وهو يريد أن يقول إن هذا المثال يعتبر فيه نظر عندي فأنا لا أوافق عليه، ولكن سأذكره ليخرج من عهدته فأقول: ومثلوا، يعني هم مشانة. قال: فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعات من الإنسان، والحكمة من النهي نهي، ومن النهي تنزه اليمين. قوله: لما سن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا نهي، وأنه أصلا للتحريم، ولكن الجمهور حمل هذا النهي على الكراهة من أجل أنه فيه تنزيه لليمين حتى لا تلوث من البول وغير ذلك. والقرينة الدالة على الكراهة دون تحريم أن الذكر بضعة من الإنسان، فكما أن الإنسان يحرم عليه أن يمس يده ورجله وأنفه وغير ذلك، فكيف حرم عليه أن يمس ذكره؟ هو بضعة منه. فإن قلنا يباح له أن يمس أي عضو من أعضائه، فكيف يقال يحرم عليه أن يمس ذكره مع أنه إيه؟ بضعة منه. فالقرينة هي أن الذكر بضعة من الإنسان. والحكمة من النهي تنزيه اليمين، أي تكريم اليمين. في الحقيقة النهي عن مس الذكر باليمين ليس خاصا بحالة البول، حتى لا يقال إنه نهي عن هذا من أجل عدم تلويث اليمين إلى غير ذلك، لأنه في الحديث قال: ليمسن أحدكم ذكره بيمين، ولم يقل هو يبول. فالنهي عن مس الذكر باليمين مطلق في بعض الأحاديث، ولا يلزم من ذلك إذا كان قد ورد نهي عن مس الذكر باليمين حال البول، يلزم من ذلك أن يكون المطلق محمولا على حال البول، لأن النهي عن مس الذكر باليمين حال البول يعتبر فرضا من أفراد العموم، والتنصيص على أحد أفراد العموم لا يخصص به، لعلنا نذكر ذلك بعد ذلك إن شاء الله. فقوله لما سن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول لا ينفي أن يكون أيضا مس الذكر باليمين في غير حالة البول إيه؟ من ينع عنه يعني مكروها، يعني الذي يدل على أن مس الذكر لا يحرم، فيكون قوله لا يمسن أحدهم ذكره بيمينه إلى آخره محمولا على الكراهة لا على التحريم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أفضى الرجل بيده إلى ذكره دون ستر أو دون حائل فقد وجب الوضوء. إذا أفضى الرجل بيده إلى ذكره، ليس بينهما حجاب أو ساتر، فقد وجب الوضوء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي لما قال له: يا رسول الله، الرجل يمس ذكره فهل عليه وضوء؟ أو قال: احتككت فوقعت يدي على ذكري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا بضعة منك، يعني حتى منك. فقوله إذا أفضى الرجل بيده إلى ذكره ليس من المسلم بقد وجب الوضوء، يدل على إيه؟ على جواز المس باليد اليمين وبإيه؟ بالشمال وبغير اليمين وبغير الشمال، يعني بالرجل إلى آخره. قوله من أفضى بيده، أو إذا أفضى الرجل بيده إلى ذكره ليس منهما ستر فقد وجب الوضوء، ولم يقل على شريطة أن يكون المس بالشمال، ولم يقل تحرز عن المس باليمين، فقوله هذا دل بإطلاقه على جواز أو على عدم تحريم مس الذكر دون حائل بالإيه؟ باليمين وبالشمال، لأنه لم يقيد المس لا بالشمال ولا باليمين وأطلق، ولكنه بنى فقط أن المس بدون ستر يجب الوضوء ولم يتعرض لليمين أو الشمال، فهذا هو القرينة. كذلك قوله إنه إلا بضعة منك، بضعة منك يعتبر أيضا دالا على أن اليد لا تختلف عن بقية البدن وأن الذكر لا يختلف، فإذا مس ذكره بيمينه فلا إثم عليه، وإذا مس ذكره بشماله فالإثم عليه، فيكون قوله لما سنح دخل ذكره إيه؟ محمولا على إيه؟ على كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. فهنا الدليل يعتبر صواب من حتى إراده، ولكن الرجل أخطأ في أنه لم يعرف القرينة الدالة صراحة على عدم التحريم، ولهذا قال مثلوا عشان أخرج من العهدة، فلعله لم يعرف القرينة الدالة على عدم التحريم، ولهذا أخرج نفسه من هذا الأمر فجعله مثالا لهم لا إيه؟ لا له. المهم هناك في الحقيقة حدث كثيرة جدا فيها نهي، والنهي ثبت أنه للكراهة لورود القرينة الدالة على عدم التحريم. أسوق بعض أمثلة لذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. النهي لا يقضي، لا، لأن هي يقضي في المضارع مجزوم بلأن هي، لا يقضي القاضي بين اثنين أو لا يقضي القاضي وهو غضبان. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى وهو غضبان، فهذا يدل على أنها ليه؟ للكراهة وليس للتحريم. في الحديث على وجه الاختصار، من حديث زبير بن العوام ومن حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: تخاصم الزبير مع رجل أظن من الأنصار في شراج الحرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني اسقي أنت والماء تنزل خليها تسيل على جارك، يبدو أنه كان في مكان أعلى من مكان جاره، فقال اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك بعشر ابن عمتك هتحكم له؟ أن كان ابن عمتك، لأن الزبير كان ابن صفية، وصفية عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، صفية بنت عبد المطلب. فقال أن كان ابن عمتك بعشر ابن عمتك حكمت له هو؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الغضب يعني، ومع ذلك لم يحمل غضبه عليه الصلاة والسلام على أن يجور أو أن يظلم الرجل. فقال اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر أو الجدار يعني، ثم أرسل الماء إلى جارك. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وهو إيه؟ غضبان. فقوله لا يأخذ القاضي يغضب، لا يأخذ القاضي من الثاني، أو لا يأخذ القاضي غضبان، يعتبر محمولا على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يشرب الرجل قيما، وفي حديث رواه مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يشرب من أحدكم وهو قائم فمن نسي فليستقي. فالنهي عن شرب القيام ثابت، ومع ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم في أكثر من حالة. الحديث أم ثابت كبشة أخت حسان بن ثابت أنها قال دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلى قربة معلقة أو إلى شن معلق فشرب من فمها وهو قائم. فحسن أنه نهى عن الشرب من قيام، فحسن أنه شارب وهو قائم، فتدل على النهي لإيه؟ على النهي للكراهة لا للتحريم. كذلك من حديث في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من في السقاء يعني من فم القربة، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب من في السقاء وهو حديث كبشة لأنها قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قربة معلقة من فيها وهو قائم. فلو كان الشرب من في السقاء محرما لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحيث أنه ورد النهي وثبت أنه شرب من في السقاء فتدل على النهي للكراهة والقرينة أنه هو صلى الله عليه وسلم شرب من في السقاء. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يستلقي الرجل على قفاه أن يستلقي الرجل وأن يضع إحدى رجلي على الأخرى. وقال عبد الله بن يزيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجلي على الأخرى. فهذا دل على نهي الإيه؟ للكراهة وليس للتحريم. فالمهم هناك أدلة كثيرة جدا وارد فيها النهي، وردت أيضا القرائن الدالة على نهي للكراهة لا للتنزيه، ولهذا قلنا للكراهة لا للتحريم، ولهذا قلنا إن النهي إذا وردت معه القرائن الدالة على أنه ليس للتحريم يكون لكراهة التنزيه. ولسنا في حاجة إلى هذا دليل الذي ذكره ابن عثيمين ونحوم حوله بهذه الصورة دون أن نقول ومثلوا أو إلى آخره حتى تخرج عن المعتة. فالأدلة كثيرة جدا وردت في السنة تدل على أن النهي الذي ورد في كثير من الحديث وردت معه قرينة تدل على النهي للكراهة لا للتحريم. مثال للإرشاد بحديث حديث معاذ أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ والله إني لأحبك أو إني لأحبك يا معاذ أوصيك ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله لا تدعن ده نهي، لأنه بلا وفعل مضارع، ومع ذلك هذا نهي وليس ليه للتحريم ولكنه للإرشاد. قال أوصيك يا معاذ، يا معاذ ألا تدعن أو لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. القرينة الدالة على أن هذا النهي ليس للتحريم، أو الدالة على أن هذا النهي ليس للكراهة ولكنه للإرشاد، الأحاديث الأخرى الكثيرة الدالة على أن ذكر الله تعالى عقب الصلوات مستحب وليس بواجب، والدالة على أن ذكر الله تعالى خارج الصلاة وفي كل وقت من الأوقات يعتبر مستحب وليس بواجب. فقوله هنا لا تدعن إلى آخره يعتبر خاص من تلك الصيغة، فيعتبر إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بأن يقولها لعظيم فضلها إذا قيلت في هذا الوقت. بعد ذلك دخل في محفظ آخر هو من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. خلاص ال طيب نحن تقريبا ما خدناش الا ورقه. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نكمل ان شاء الله. وعليكم السلام. قال البيان الجواز يا ابني، أنا تفحص لبيان الجواز يا ابني. النبي عليه الصلاة والسلام سبحانه يأمر بالشيء ولا يفعله لبيان أنه يجوز تركه، وأمر بأنهاء عن الشيء ويفعله لبيان أنه يجوز فعله. هذه قرأت الكلام عندنا.